وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. نعم نقرأ واحد اقرأ الأبيات. قال رحمه الله تعالى: وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. نعم كروبي صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. ثم قال الناظم رحمه الله: وشاد ذا الدين، ظهر أن هذا ما زال يتبع الحمد. يقول عبد الله وهو ارتسم: سمى الله والعلوي المنتمى، الحمد لله على ما فاض، والحمد لله أن شاد هذا الدين لمن ساد الورى. شاد أي رفع وزين، من قولهم شاده يشيده يعني طلاه بالشيد، والشيد كل شيء يطلى به الجدار ليزين، من شاده يشيده شيدا بالشيد، شاده يشيده شيدا، شيدا بفتح السين هو المصدر، والشيد بالكسر هو الاسم، كالجص يقال الجص والجص، أما الجص ما نعرفها كسر السجيم وفتحها. فإذا يقول شاد أي زين ورفع. قال الله تبارك وتعالى: وقصر مشيد ولو كنتم في بروج مشيدة. فسرت الآيتان بتفسيرين: مشيدة أي مرفوعة، وقيل مشيدة يعني مزينة مطلية بالشيد، وقصر مشيد يعني مرتفع أو مزين بالشيد. فشاد ذا الدين أي زان هذا الدين بمن ساد الورى صلى الله عليه وسلم. وشاد ذا الدين بفتح النون على القاعدة، القاعدة ذا الدين يعني هذا الدين، على القاعدة أن كل اسم بعد اسم الإشارة يعرف بدل عطبيا، هذا الأصل. إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن، ولذلك على نية عطف يجوز أن تقول طبعا في غير القرآن ولكن كلغة عربية: إن هذا الدين، إن هذا القرآن يهدي، إن القرآن يهدي، أو إن هذا يهدي، إن هذا القرآن يهدي، إن هذا يهدي، لأنه يحل محله. إذن وشاد ذا الدين أي رفع هذا الدين وزانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وشاد ذا الدين بمن ساد فهو السيد، لمن ساد الورى أي البشر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لمن ساد الورى فهو المجلي، المجلي يعني السابق في الحلبة، لأن العرب عندهم أسماء معروفة لخيل السباق، الأول عندهم يسمون المجلي، والثاني المصلي، والثالث المسلي، والرابع التالي، وهكذا أسماؤها: المجلي المجلي ثم المصلي الذي بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المجلي، الثاني المجلي والمصلي وبعده المسلي، وتال بعده عاطف يسري، ومرتاحها ثم اللطيم ومؤمل ثم الحوى ومرتاح، هذه نظمها بعضهم. ثم الحظى، أتاني المجلي والمصلي وبعده المسلي، وتال بعده عاطف يسري، ومرتاحها ثم الحظي مؤمل. وجاء السكيت عندك، وجاء اللطيم والسكيت بعده يجري. هذه أسماء تقريبا 10. يقال السكيت بالتشديد والتخفيف على وزن زهير، فهو المجلي والوراء إلى وراء، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. وليس هذا فيه يعني تنقيص للأنبياء، لا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وكذلك لا تفضلون على يونس بن متى. هذا من باب التواضع، ولا هو صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. بعض الناس يحذف يوم القيامة وهي في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. فإذا هو يقول: وساد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى وراء. وراء هنا بمعنى خلف ولا بمعنى أمام؟ أكيد أنه بمعنى خلف، والورى إلى وراء يعني بمعنى خلف، وتأتي وراء بمعنى أمام. وكان وراءهم: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تثنى عليها الأصابع. هذا من؟ هذا لبيد رضي الله عنه الذي عمر حتى زاد على 90، وقال أنه لما أسلم ما قال الشعر أبدا، وقال غنى لله بسورة البقرة، أظن قال البقرة والعمران كذلك، حتى قيل أنه ما قال إلا بيت ومدري بيتين يعني بعد الإلزام. فهنا يقول: أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تثنى عليها الأصابع، يعني أنه كبر. هنا إذا ما معنى البيت هنا؟ أليس ورائي يعني أمامي، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، والوراء إلى وراء يعني إلى خلف. محمد، محمد بالجر بدل العطب يعني. من ماذا؟ من من؟ ها؟ وشاد ذا الدين بمن؟ محمد. إذن هي بدل عطبيان من من؟ محمد منور القلوب، أي بما كان هو السبب فيه من هذا الوحي العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى نورا وهدى للناس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض المفسرين: نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نور وكتاب، نور وكتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ولكن جعلناه نورا. فالرسول نور وأتى بنور. فهنا يقول: محمد منور القلوب وكاشف. منور القلوب صفة، وقد يشكل على البعض، فما هو الإشكال؟ ونجعله أخذ درس. وكذلك كاشف الكرب، فيه إشكال أن نجعلها صفة، وهذه فائدة يحتاجها الطالب. محمد، فلننتبه حتى لا ننسى حتى وكمل الأبيات: محمد منور القلوب وكاشف الكرب. هل الرسول كشف الكرب؟ لا، هو سبب في كشف الكرب، وكأنه يشير إلى ما يحصل يوم القيامة في أمر المحشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون سببا في كشف الكرب. وأما ما ذكر وذكره في الشرح، هذا المعنى مقبول، ولكن المعنى الثاني لا، أنه يعني بالاستغاثة به بجاه، هذا ليس بصحيح. فالأحسن يقال: وكاشف الكرب، يعني أي يحصل بسببه كشف الكرب. والإضافة تكون لأدنى ملابسة، الإضافة تكون لأدنى ملابسة. وكاشف الكرب ولد الكروب صلى عليه ربنا، صلى بعد أن ذا حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكره، صلى عليه ربنا وسلم. وقد أحسن جمع بين الصلاة والسلام. وابن مالك ما ذكر إلا الصلاة، وهذا جائز عند أهل العلم، وإما جازه الإمام الشافعي. هل يجوز إفراد الصلاة عن السلام؟ بعض العلم يقول لا، لا يجوز تبع الاستقلال. نعم، ولكن الصحيح جائز، الصحيح جائز، ولكن ليس بأكمل، وقد أجازه الإمام الشافعي وهو من أهل البيت. محمد، نعم. ثم قال: صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، أي وعلى الآل كذلك. فالآل يحتمل أنه أراد هنا جميع الأتباع جميع الأتباع، ويحتمل أنه يجعل الآل الأتباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم من هو من ليس من أهل البيت، ثم بعد ذلك من لشرعه والذين جاءوا من بعدهم. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه، لأن العطف يقتضي المغايرة. فإذا جعلنا الآل يعني الأتباع فهم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين نصروا الدين سواء كانوا من أهل البيت أو من غير البيت. ثم ومن لشرعه انتمى، وكان هذا هو الظاهر، يعني ومن لشرعه انتمى ممن يأتون بعدهم. والأتباع بالنسبة للآل والصحبة بينهم عموم وخصوص من وجه، فتجتمع الآل والصحبة في مثل علي وأي واحد من أهل البيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفرد الصحبة في مثل أبي بكر، وينفرد الآل في مثل من؟ ها؟ نعم، مثل زين العابدين، لا من أهل البيت. إذن يجتمع الآل والصحبة في مثل علي وابنيه وأي واحد من أهل البيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، وينفرد الصحبة فقط دون الآل مثل بقية الصحابة الذين ليسوا من أهل البيت، وتنفرد الآل بمثل علي بن الحسين زين العابدين فهو من أهل البيت وليس صحابيا. إذن هذا هو ما في هذه الأبيات. نعم، هذا العطف الخاص على إذا جعلنا الآل بمعنى هو الآل يحتمل أنه أراد جميع الأمة إلى يوم القيامة، وآله ومن لشرعه انتمى، فيكون هذا عاطف يعني عاطف لا يقتضي المغايرة، عاطف عن أوصاف. ويحتمل أنه أراد بالآل اللي هم الأتباع، ولكن هل يحتمل أنه أراد بالآل أتباع النبي من أهل بيته ثم ومن لشرعه انتمى بقية الناس؟ كان في بعد، يعني هذا كذاك احتمال ثالث، أنه أراد بالآل من كان من أهل البيت وهو مؤمن ثم ومن لشرعه انتمى بقية الأمة، ولكن هذا في بعد. الأقرب أنه أراد العموم، أو أنه أراد من شرعه انتمى من يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصحابة سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وشدد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى وراء، شاد الحائط طلاه بالشيد. وشاده يشيده شيدا، الشيد مصدر فعل قياس مصدر المعدى. فهو والشيد الاسم بالاسم، وهذا كثير في اللغة العربية، هنا يأتي بالعكس. وأدبار السجود جمع دبر، وإدبار النجوم ما هو جمع دبر، هذا مصدر أدبر ويدبر دارا. فهو هنا كناية عن تحسين الدين وتحصينه. والمجلي السابق في الحلبة، الحلبة بعض الناس يقول الحلبة، نعم الحلبة. وورى بمعنى خلف، قصر للوزن وقصر ذو المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. قال مالك فيه مقصور ومدون. محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، تنويره القلوب بالإيمان ومحبته واتباعه والصلاة عليه. اللهم صل. وكشفه للكرب لدى الكروب أي يوم القيامة بشفاعته، والكرب الحزن. صلى عليه ربنا. نعم، الكرب من كربه، كربه يكربه، فهو مكروب وكريب، والاسم الكربة يعني بالضم كربة، كربة يكرب. نعم، دائما قال المصدر كذا والاسم كذا، دائما قال مصدر كذا والاسم كذا، هل دائما الاسم هنا اسم المصدر او اسم؟ لا، هو احيانا يكون مراد بها الاسم ثم الاسم غير المصدر، هو كلها أسماء بس اسم هذا الشيء يعني مصدر هذا الشيء، مثل أدبر يدبر، إدبار هذا المصدر، ولكن دبر ودبر ودبر ما هي؟ أدبار، إيه أسماء الأشياء، دبر ودبر ودبر تجمع على أدبار. ذكرتنا الآن ما ذكرتونا، وكاشف الكرب لدى الكروب، قلنا أنها صفة، فكيف تكون صفة هنا؟ فيه إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ ممن عنده معرفة. محمد منور القلوب وكاشف الكرب، هل يجوز أن تكون هنا كاشف الكرب صفة؟ ما هو الإشكال؟ الذي يحفظ شيء بدلال فيه سيجد الإشكال في باب الإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. اسم الفاعل المشتق، اسم الفاعل اسم الفعول، إذا أضيف لا يستفيد تعريفا كالنكرة، ولذلك جاء حالا هديا بالغ الكعبة، والحال لا يجوز أن تكون معرفة. طيب كيف جاءت هنا هديا بالغ الكعبة؟ نقول الإضافة هنا يسمى الإضافة الغير، الإضافة قسمان محضة وغير محضة. محضة مثل عبد الله التي تفيد التعريف، يعني التي لا تفيد التعريف يسمونها غير محضة. طيب ما الفائدة منها؟ لأجل التخفيف، بدل ما يقال هديا بالغا الكعبة، مع أنه يجوز جاء في القرآن، بس أحيانا يضاف لأجل التخفيف، هديا بالغ الكعبة، أي هديا بالغا الكعبة، لأنه بالغ ينصب اسم فاعل. فهنا طيب ما هو محمد معرفة، فكيف وصفت المعرفة بالنكرة؟ وكاشف الكرب نقول هنا خرجت، لأنه أريد بها الدوام والاستمرار والاختصاص، أريد بها الدوام والاستمرار، هنا تفيد مثل ما قالوا في قراءة أحد القراءات السبعية، وامرأة حمالة الحطب، قال أعربها بعضهم حمالة صفة لامرأة، امرأة طيب معرفة، امرأته معرفة بإضافة إلى الضمير، فكيف تكون شيء من هذا الباب؟ يعني وأن السرعة العافية مستمرة على حمل الحطب في جهنم. وكذلك قالوا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، استمرار الملك لله تبارك وتعالى، مع أنه مالك يوم الدين صفة لمعرفة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعضهم يعربها بدل، يجوز بدل، ولكن إذا عربتها صفة فهي من هذا الباب. فإذا قيل لك كيف مالك يعني وصف، نقول نعم هنا خرجت، هنا تفيد تعريفا. هنا وكاشف الكرب من هذا الباب، وكاشف الكرب لدى الكروب من هذا الباب. نعم. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. الشرع السنة والدين، والانتماء إليه بالعمل به وتدوينه وتعلمه وتعليمه. نعم، هذا أعظم منتمى. انتهى بعد الأبيات. نعم، الفية. قال رحمه الله تعالى: وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي. نعم فقط. نعم. وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سبط. لا دع هذا، تكون درس مستقبل. قال الله وسعي الله في ألفية، قاصد اللحم بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ منجز، تبسط البذل بوعد منجز، بس فقط. حافظها، اللي حافظ يقول من حفظه. اطلق واستعين الله في الألفية. عدل الألفية كثير يعني متونة. نعم أقول متونة الألفية كثير، هم المراقي صح مين موجودة. نعم واحد. بس فقط. لا فقط استعين الله في مقاصد النحو بها محوية.